الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام كما هو واضح كان في ماله، الكلام كان في الغيبة يقع في عدة جهات، وإن صح التعبير خاتمة. من الجهات ما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، حرمة الغيبة. الجهة الأولى كانت تتكفل إثبات حرمة الغيبة، وقد ذكر من الأدلة عليها كتاب وسنة وإجماع وعقل، أدلة الأربعة. ومن جملة الجهات التي تبحث في الغيبة ما يتكفل البحث عن موضوع الغيبة. بعد ما عرفنا حرام، شنو هو الغيبة حتى نشوف فموضوع الغيبة. فتطرق قدس سره إلى، عادة في تحديد موضوع الغيبة تذكر تعاريف اللغويين والفقهاء وننظر إلى الأخبار. فإذا لابد من الجمع بين ما تقتضيه الأخبار والكلمات وأقوال الفقهاء. فذكر قدس سره إلى الآن أقوال ثلاثة من اللغويين: مصباح وقاموس ونهاية ابن الأثير، صحيح لو لا؟ وذكر بأنه هذه الثلاثة يستفاد منها أن موضوع الغيبة متوقف على قصد الانتقاص. هذا تام متم عليه، احنا قلنا على أنه هذا من أين يستفاد غير القاموس؟ شلون يستفاد قصد الانتقاص؟ وهو القاموس عابه يعني نقصه، قصد الانتقاص. هذا هو قد يتأمل فيه، نفس عابه في القاموس ويتأمل فيه. الشيخ أخذ شنو من مفروغ عنه، منتهين منه، وعبر عنه بخصوصا. هذا الشيء الآخر اللي يرتبط بتعاريف اللغويين المذكورين، أن مال موصول اسم موصول ما يكره، ما هذا اللي عبر ما يكون فيه ظاهر في أي شيء، قال ظاهر في نفس العيب والنقص، فراح يكون يكرهه. شنو إذا مرتبط يكره العيب يكره النقص؟ يقول مو يعني يكره وجوده، هذا همات لأن أشكل بأنه قد لا يكره أصل وجوده، كما لو كانت النفس تميل إلى فعل القبائح. فإما أن يراد كراهة ظهوره كما في العيب الخفي، أو كراهة ماذا؟ ذكره كما في العيب الجلي. هذا بالنسبة إلى هذه التعاريف الثلاث. التعريف الرابع اللي ذكره لا يرتبط بجامع المقاصد. قبل ما يذكر جامع المقاصد ذكر أن هذا التعريف المذكور من اللغويين هذا قد يستفاد من الأخبار، وذكر رواية روايتين، أو ذكر ماذا؟ تعريف صاحب الكركي رحمة الله عليه، صاحب جامع المقاصد، زين. وثم تطرق إلى أنه المراد من يكرهه هنا يكره ظهوره، سواء كان وجودا مكروه أو وجودا غير مكروه. الموصول شنو؟ هناك الموصول كنا نحتمل فيه، عفوا، هناك الموصول استظهر فيه إرادة العيب والسوء والنقص، هنا لا، كلام الموصول كلام، في تعريف جامع المقاصد وتعريف الأخبار عندما قالت ماذا؟ إنها ذكرك. بلي عندما قال جامع المقاصد أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه، هذا قال يحتمل أن يراد من الموصول طبيعي إسخ نقول بالأخبار، لأن بالتعاريف قلنا تعاريف الأهل اللغة الثلاثة اللي ذكرناها كان المراد السوء، قلنا في الأخبار هذه وكلام ابن وكلام الكركي يمكن أن يكون المراد من الموصول هو الكلام الذي يذكر الشخص به، وهنا ذكر على أساس ذلك يكره الكلام. يعني شنو يكره الكلام؟ هناك يكره العيب، قلنا يعني لو إظهار إذا يكره ظهور إذا كان خفي، أو يكره ذكر إذا كان جلي. إحنا إذا الكلام يكون مكروه، كراهة الكلام راح يكون لأحد أسباب ثلاثة: إما إظهارا للعيب يعني المستور، وإما صادر هو لا يكره إظهاره، خلي يظهر لكنه مو بقصد التحقير والتنقيص ولا هذا، أو الاحتمال الثالث خلي يظهر زين لكن فرد أساليب وألفاظ واستعملوا جملة شوية لطيفة كذا مو جارحة ومشعرة بالذنب حتى لو مو قاصد الانتقاص. ذكر ثلاث احتمالات، هذا بعدين يتضح إن شاء الله لماذا الشيخ الأنصاري هل قد يتعب نفسه ويقول الموصول في الروايات يحتمل ثلاث، يحتمل الكلام، فراح يكون كراهة الكلام لأحد أمور ثلاثة، بينما في كلمات اللغويين الموصول يحتمل العيب والسوء والما أدري بعد إيه العيب والسوء، وعلى ضوءه راح يدور بين احتمالين. لماذا؟ بعدين يتضح إن شاء الله. انتظرني هنا يا انتظرني هنا. مو احنا الان شو نريد نسوي؟ شو نريد نسوي؟ حكينا وين قلت؟ بالموضوع. اذا اتضح لنا الموضوع الحكم شنو؟ الحكم شنو؟ من اول شنو؟ موضحي احنا الحكم، قلنا يدل على حرمة الغيبة الادلة الاربعة، حرام بالادلة الاربعة. فاذا الموضوع تحدد راح هذا الموضوع ايش راح يصير؟ حرام. فتكتب بالرسالة العملية مالتك شنو؟ فلان شيء حرام. انت تشوف شنو الغيبة موضوعا. حتى اذا اخذت الغيبة بهذا المعنى الثاني اللي يحتمل إرادة من الموصول، يحتمل إرادة الكلام، راح يصير الحرام شنو؟ الحرام موضوع شنو؟ وسيع. ايه هاي رحت انت شنو واي اشياء رح تسويها حرام، الغيبة رح يصير. اما اذا لا سويت الموضوع، اذا الموصول قلت يراد من عند العيب والسوء والناقص، رح يصير موضوع الغيبة شنو؟ الحرام. ضيق. ايه هاي واي مؤثر هذا. فأنت الغرض نقتح شنو الموضوع؟ الحكم جاهز، طبخة جاهزة، كلام الحكم الموضوع شنو؟ فالشيخ جاي يبحث يتعب نفسه حتى يخلص إلى يغربل كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء وشي يستفيد من الأخبار حتى يكتب على الصبورة يا بتر الموضوع اللي يحكمنا عليه بأنه حرام شنو هو؟ واضح شنو؟ إلى الآن عدة تعاريف ذكرنا، هسه هذا حديث البحث الجديد صاحب الصحاح، هذا بعد لغوي جديد الآن جديد، احنا سامعين بحث الغناء ولاده ايه الآن صاحب الصحاح جوهري الآن جديد، ذكرنا في تعريف الغناء تعريفا للمصباح لنهاية ابن الأثير القاموس الفيروزابادي. أما الصحاح ما ذكرنا، هسه نريد نقول هذا راح يغير لنا المعادلة. قال بعد أنا رحت أمشي أذكر، قال في الصحاح: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان أو يتكلم، حيفنا بالله هسه من الحركات، أن يتكلم خلف إنسان مستور. هاي مستور لما قال شويونا راح تضيق في الموضوع، واضح لو لا؟ هناك كلمة المستور ما كانت موجودة بتعريف المصباح وبتعريف مثلا النهاية، أن يذكر الإنسان في غيبته، هو ما موجود. الذكرى بشيء مستور أو الذكرى بشيء شنو علني، ايه مو مستور، ما قيد. هنا أنا يقول مستور بما يغمه لو سمع، لو سمع يعني انسان اقول لك لو يعني. ها خب هسه هذا هسه هذا انت شو هسه هذا احتماله بما يغمه بما يؤذيه لو سمع لو سمع الكلام لو سمع العيب، هذا راح يغيب. مو انت احنا قلنا ذولاك الثلاثة ايش قالوا؟ الماء موصول علما رجعناها، يظهر منهم إرادة ياهو ما العيب. الأخبار يظهر من عدها الموصول ياهو الكلام. هذا أبو الصحاح يوافق الأخبار لو يوافق واضح لو لا؟ خل نجي نقرأ. وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه، مو أن يذكره بعيب يؤذيه لو فرح يصير كلام الصحاح موافق لمن؟ للأخبار في إرادة الموصول. لذا قال قبل ما نخلص إلى النتيجة، ترى هذا قول لغة نجيب لك هسا ما يوافق الأخبار أيضا إرادة الكلام من قول بل في كلام بعض، وبل مو فقط نريد نقول مو بس اللغوي وإنما فقيه، لا أصلا نشوف هذا الفقيه فرد معنى ما شاء الله جاب للغيبة. قال بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة، من أن يبدأ تعريف الغيبة عند هذا البعض، أن يذكر الغير أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، سواء كان بنقص في بدنه أو دين في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء. مستور أكو لو لا، حتى لو مو مس حتى لو مو مستور ما أخذ السطر فيه، فحتى لو شيء قال أعمش، قال هذا شنو حرق أعوج، قال هذا همات لو سمعوا هذا ينطبق عليه. بس احنا لان ذهننا مشبع لازم الغيبه فرد شيء مستور، بعد ياه اللي يجي بيعرف الغيبه بشيء اعم راسا نشكل عليه كل احنا السواس، احنا موصلتنا لان ذهننا مشبع الجي، احنا لازم نبحث. انت فقيه الان ابحث شوف، ربما تنتهي الى انه حتى العيب غير المستور الواضح اعرج تقول اذا هو يتاذى. بس أنا ما أريد أن ترى حلقة بعد أتوسع، لكن أريد أن شنو نقول هذه اطرحها على مائدة البحث، إيه مو تأخذها فرد أصل منتهين منها، هذه ما دام عيب ليس بمستور إذن ليس غيبة، إيه طبيعي. بعضهم لما تتكلم وياهم يقول لك يا عبا هذه مو غيبة، هاي أنا قايل له أو يدري خوش هو الحرام فقط غيبة، أمور أخرى أيضا هي مصادق الحرام. أنا لما أقول لك لا تقول أو أنت تقول لي لا تتكلم هذا الكلام، المقصود لا تتكلم حرام مو لا تتكلم غيبة، احنا مو ناظرين إلا غيبة. قط على كل حال نرجع، بعض من قارب عصرنا قال أم دين أم دنيا أو فيما يتعلق به من الأشياء، وظاهره هذا هنا أيضا إرادة الكلام المكروه. فرح يصير عندنا نظريتين، نظرية افترق فيها اللغويون الثلاثة، أثير وما أدري ابن الأثير والمصباح والقاموس، ذولاك يظهر من عدهم أن المكروه شنو هو؟ مو الكلام، العيب والنقص والسوء، بينما الأخبار وهذا من قارب عصرنا وصاحب الصحاح يظهر من عنده أن المكروه ياهو الكلام. وتدري إذا الكلام هو المكروه ومأخوذ في تعريف الغيبة راح يصير الغيبة بعد معناها وسيع، فالحرام ياهو المعنى الوسيع، بينما على الأول لا الحرام. هذا هسه بعدين النتيجة لما نجي النتيجة هذه راح تصير، فانتظرنا بعد أسطر. قال وقال الشهيد، هذا كان تعريف لصاحب الصحاح، تعريف هما تذكرنا لبعض من قارب صاحب الكشف الريبة الشهيد الثاني. شوف تعريفه هذا الشيخ الأنصاري يقول أنا متأذي، هذا يذكر فرد تعريف هو يرد عليه نقض على تعريفه، هو من عنده يسجل نقض عليه. أقرأ بعد واضح شنو وين جاي نتكلم. قال وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته، واضح الكل لعله هم متفقين أنه حال الحضور ما يسموه غيبة، إذا حرام من ناحية أخرى استهزاء هتك كذا ذاك. ذكر الإنسان في غيبة حال غيبته بما يكره أو يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص. الشيخ الأنصاري ينقض عليه هو على الشهيد الثاني، يقول شو أنت منا أنا تقول بقصد الانتقاص لازم، يعني إذا مو بقصد الانتقاص مو حرام أصلا، مو غيبة مو غيبة، فلا تكون حراما من هذه الجهة. شو أنت منا أنا هذا تأخذه واللي لازمه عدم كون كذا من دون قصد، وبنفس الوقت تقول إذا فرد واحد قال فلان الأعور أو فلان الأشتر أو فلان الكذا اللي هو ما قاصد الانتقاص يعرف للشخص تقول هذا حرام، شلون ذاك صار واضح لو لا؟ هذا شلون هذا ما تقول لي شلون تجمع بيناته؟ فهذا يسجل نقضيا تقريبا على الشهيد الثاني، هذا واحد منهن. أقرأ العبارة، قال ويخرج على هذا التعريف اللي أخذ به قصد الانتقاص ويعد نقص وكذا، يخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا لكن لا يعد مع عدم عفوا قصد الانتقاص، والحال أنه داخل في التعريف عنده داخل مو بهذا التعريف، لا لما قال يحرم أن يقول لشخص يعرف شخص يقول فلان الأشتر فلان الأحول فلان الأعور فلان اللي ما أدرك لأن لما يقول يحرم يعني يصدق غيبة. قال مع أنه هذا ذكر الشخص، مع أنه هو شنو ذكر الشخص بصفات إلى آخره، هاي اللي ذكر السطر داخل في التعريف عنده. شلون داخل في التعريف عنده؟ لأنه حيث عد، لأنه عد من الغيبة شنو؟ ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما. والحال لما الواحد يذكر يقول فلان الأعمش الكذا، صاير علم إذا ما تقول أعمش ما يفتهمون الناس. فقصدي من وراء ذكري هذا الوصف شنو؟ مو قصدي التنقيص، وإنما تعريف الشخص. فإذا لازم التعريف المذكور هنا عدم كونه لعدم قصد، بينما ما ذكره وصرح به في غير مكان إيش قال؟ قال هذا غيبة لأنها. طب بعد شنو النقض الثاني؟ يقول إذا جارية تريد تبيعها وإجيت أريد أن أشتريها، قلت لك شنو؟ يلا أنا أقبل، أنت بين لي أنت حتى يسقط عني خيار العيب، فتوضح لي العيوب اللي بيها، حتى بعدين أنا ما أقدر أخذ أقول أن والله ما أدري وكذا. تقول لي شوف تربية فلان شي فلان شي، بعدين لا تروح خوهنا. أنا هذه عندما تذكرها خب هذه بقصد الانتقاص. أكو واحد يبيع سلعته مع الله شنو؟ ها؟ لو لا الإخبار حتى غرض آخر وهو إسقاط خيار العين. على ضوء هذا التعريف هنا ما يسقط، ما بتكون غيبة، لكن شنو؟ قال وكذلك يلزم خروج عن التعريف المذكور، يلزم خروج شنو؟ ما لو ذكر عيوب الجارية على هذا التعريف اللي احنا نذكرناه، يلزم خروج ذكر عيوب الجارية عن الغيبة. ذكر عيوب الجار التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، يعني لم يقصد للانتقاص، أراد بيان الواقع للانتقاص. وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من المستثنى. الخلاصة أكو تناقض بين هذا التعريف اللي ذكره هنا وبين شنو الموارد اللي التزم وشنو التزم بها بصدق الغيبة مع عدم وجود قصد انتقاص. قد موارد واحد اثنين ثلاثة، هذا بعد مو مهم. الأشكال الأول بلكي هو يعني خلص، هو لما نحط الكبرى أنه قصد الانتقاص، نحن بنفهم أنه لما نذكر هذا الأمر كالأعمش وغيره بقصد الانتقاص، فلش غير الإشكال. مو غيبة لو غيبة، يعني تقول من جهة عنوان محرم، لا يعني تقول هذا يصير قرينة على أنه عندما قال هذا محرم مو من جهة الغيبة، لا من جهة الانتقاص، من جهة أخرى هتك حرمة كذا انتقاص. هو قال يخرج هذا مع أنه داخل في التعريف حيث عده من الغيبة ذكر الأشخاص بالصفات المعروفة بقصد الانتقاص، فيكون داخل تحت كبرى التعريف هي بقصد الانتقاص، فغيرت هذا الإشكال يعني على الشيء الخامس. لا يعني قول الأعمى شو العمى، وين سبق قصد الانتقاص؟ مش هو بالتعريف قال ذكر قصد أنه ظني، نحن نقول هذا. هل من إنسان يذكر أعوار بقصد الانتقاص؟ ناظر إلى الحالة المتعارفة بيناتنا. هذا نفهمه من تعريف. لا لا لا لا لا، أشوف أنت ما يصير تضحي بالحالة المتعارفة لأجل أنه شنو كلام الشهيد تمشي لهذا. لا ناظر إلى الحالة المتعارفة، حالة المتعارفة ذكر الأعمش والأعور شنو من ياجهة؟ وصف مو من جهة الانتقاص. يقول هذا ما يصير، بل إذا كان مقصود هذا اللي تتفضل به صحيح، لكن هذا جدا بعيد. ناظر إلى الحالة المتعارفة، يقول على ضوء هذا ما يصير بعد تقول فلان الأعور فلان الأشتر مالك الأشتر، أصلا ما يصير مالك الأشتر مصر. اي اذا كان اي على هو هذا خلاص هذه فرد مؤاخذات تصير. اي مو بعض الاوقات واحد شنو محدق النظر الى زاويه بعد يغفل عن لما واحد جاي يعدل شنو شعره كذا شكله بالمراه، بعد ما يرى ان المراه ماذا بيها خدشة معيبة كذا يغفل. ليش؟ لأن هو فاني في هذا المجال. بس كمان يتنافى مع هو نفس قول الشيء الثاني مما يعد نقصا في العرف، هذا كله يدخل العرف، هذا كله يغض النقص، لا يحتاج قصد. اي بس بقصد؟ ايه بعدين قال بقصد صفيت انا شنو زائد هذا يعني لا دفاع لو ما ادري المفروض دفاع دفاع عن هذا شو ما ادري شو اليوم شنو جاي قرايبكم زيد الثاني لا مو جاي يدافعون عن الزيد الثاني لبناني جاي يدافعون عنه خب ودعوى ان هذا دفع دخل مقدر دفع توهم قد واحد يجي يقول على انه قصد الانتقاص خم ما يريد الاعلان يشيل علم تجيب شكل ذول اللي بالهذا ما الله يسجل فرد شنو اشكال هو انت لما يذكر هذه الامور النقائص هو هذا شنو يقول هذا والله ما ندري هذا اولا هذا خم ما له واقع قد الانسان يقول اشتر يقول اعور يقول كذا ما قصد الانتقاص مجرد ذكر النقائص لا يعد من ذكر ذلك قاصدا لل هذا واضح هذا وجداني أمر وجداني هذا أولا وثانيا هذا اللي ذكره يقول خو هذا يلزم من عنده على أنه أكبر الجملة هنا أنا زائدة في التعريف اللي ذكرها عادة فقهاءنا لما يذكرون تعريف شنو خانق نفسه ويجي يذكر التعريف لا تقول لي فرد كلمة جايبها شنو مو احترازية كله في التعريف عادة كل إنسان يريد إيه لأنه هو أحسن تعريف اللي يقولون للمعرف يقولون لصاحبه أحسنت إذا جاب شنو مختصر مفيد جامع مانع وإلا إذا صار البناء صفحة أعرف كل واحد حتى الكذا هم يقدر يعرف مش بقى بعد جريدة يكتب واضح لو لا لذا قال ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد يكون مما يعد نقصا بعد حينئذ ماذا زائد استدراك بلا فائدة واضح لولا خب يا عفوا يكون قوله بقصد الانتقاص زائدة ليش لأن بقصد الانتقاص قد استفيدت من مما يعد نقصا فيكون استدراك زائد واضح لولا وقيل احترازي يعني ها هي يبين هذاك قيد هذا قيد ذاك قيد هذا قيد قلنا عادة بالتعاريف الجماعة شنو هواي حساسين ولذا واحد يشكل على الآخر يقول له هل حرف زائد إيه ما أكد يقول لي توضيحا أو كذا جامع مانع مختصر مفيد واضح خب إلى هنا تتنفسون اتنفسوا النتيجة شنو من هذه الأبحاث بعد أن اتضح حكم الغيب واتضحت تعاريف الغيبة ورأينا بأن بعضها وسيعا وبعضها ضيقا هسه على ضوء ذلك الشيخ الأنصاري يريد يخرج بنتيجة يقول بناء على ما استفدناه أخيرا من الأخبار وقول الصحاح وبعض من عاصرناه من أن المكروه ياهو الكلام مو وليس العيب والسوء والنقص هذا يكون شنو المحرم عندنا شيء وسيع وبناء على أنه لا ضيق يعني إرادة خصوص النقص والسوء من والعيب من المكروه راح يكون المحرم شيء ضيق تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة امتحان الأخوة اللي فاللي ما يمتحنون يردون